نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، كله استقر؟ الحمد لله. إن شاء الله كده نستبق بإذن الله دراستنا في سورة النساء. بالنسبة دلوقتي جالي كلام إن في حلقات ما ثبتتش الربع اللي فات، براحتكم. اللي ما ثبتش براحته، ما أقدرش أقوله يعمل حاجة، بس مش يعني هقول مثلا ايه علشان انت ما ثبتتش، لا معلش طب انا مش هديكوا جديد النهارده، لا يا حبيبتي معلش انا اسفه. الحمد لله الربع الاول يعني الاول ما الناس اللي حفظت في حلقه خديجه حفظوا من غير ولا شرح ولا كلمه ولا اي حاجه، وكانوا بيحفظوا الربع ما كانوش بيحفظوا صفحتين. فانتوا بقى ما شاء الله اللهم بارك بيتشرح لكم الربع او الصفحتين، مش الربع هو بس يعني نصيبكم انه جاي في النساء صفحتين صفحتين في الاخر، بيتشرح ويتفصص حته حته وكلمه كلمه ونقعد نربط ونظم ايات وبتاع. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يمن عليكم، فما تتدلعوش وما تتكسلوش في الحفظ. ان شاء الله بعد ما تخلصوا وخلاص فاضل لكم ربع بعد النهارده على النساء، ان شاء الله ممكن لو ربنا سبحانه وتعالى الهمني رشدي كده وفتح عليا وعليك نعمل حلقه فيها نجمع فيها سوره النساء من ناحيه الشرح والمشاكل والقصص، مفيش مشكله في الاثناء اللي انتوا هتراجعوا فيها النصف الثاني، وبعد كده ان شاء الله تمتحنوا في النصف الثاني قبل ما تدخلوا في المقالي. خلاص فشدوا حيلكم كده يا اخوات، ويعني استعينوا بالله سبحانه وتعالى ولا تعجزوا. طيب بسم الله، النهارده ان شاء الله الربع اللي هو لا يحب الله الجهر بالسوء. طبعا احنا خدنا الايه دي المره اللي فاتت انه مش عشان هم منافقين وعشان هم كافرين ان انتوا كل ما تقابلوهم تقعدوا ايه تقدموا اليهم السوء بالكلام والقول والتلميح والتنبيط. لا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، كل السوء، كل السوء بقى شتيمه بذاءه، يعني اللسان يا اخوات الذي يجري عليه القران ابدا ما يكون بذيء وما يكون شتام وما يكون لعان، يعني انتبهي يعني حتى مع عيالك احسني الكلمات. عايزين نشيل بقى الحاجات اللي هي كاسماء الحيوانات والحاجات دي اللي عندنا في الكلام، عايزين نشيلها يا اخوات، عايزين ندعو لهم بالهدى وساعه ما نتنرفز الله يهديك او الله يهديكم، لكن بلاش الشتيمه وبلاش اللعن وبلاش السباب وبلاش يا اخوات بلاش. لا يحب الله، شوفي لما تعرفي ان حاجه انت بتجريها على لسانك لا يحبها الله، فدي تخيليها انت بقى يعني انت موقفك ايه قدام ربنا سبحانه وتعالى. الا من ظلم وكان الله سميعا عليم، ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء. يعني ايه؟ خدناها اخر مره في الدوره، يعني لو انت خفيتي الخير انت في نفسك ان انت تعفو عن اللي قدامك دي، او في نفسك ان انت تقدمي لها الحسنى، او في نفسك ان انت مش عايزه تتخانقي معاها، خلاص ان تخفوا تبدوا خيرا. الاول ان انت بتظهري الخير، انا مقدمه اليكي ايديا بالخير ان انا صالحك، او ان انا نعفو عن بعض، او ان احنا نتسامح لبعض، خلاص. او تخفوه، او الخير ده جوايا بس انا عشان كرامتي او عشان او عشان مش قادره اتكلم فيه، خلاص. او تعفو عن سوء، السوء بقى اللي اتقالك ده، حد شتمك، حد اهانك، حد زي ما قلت لكم كده المره اللي فاتت الله يرحم مش عارفه كانت عامله ازاي وكانت بتمشي عامله ازاي، حد قال لك كلمه تضايقك او يعني تجعل لك في نفسك شيء او تكسر بخاطرك، خلاص. اي سوء وحد قال لك السوء ده، فانت ممكن جدا تبقي بتبدي الخير ان انت تقولي لها مثلا والله انت قلت لي كده بس انا مثلا مسامحاكي او او او، او ممكن تكوني شايله ده في نفسك خلاص ان انت هتسامحيها، او ممكن تعفي خالص عنها او تعفو عن السوء. لذلك اخر الايه قال ايه؟ فان الله كان ايه؟ عفوا غفورا، عفوا قديرا. اولا عفو، وكان الله سبحانه وتعالى يريد ان يوصل لك رساله، ان تريدي ان يعفو الله عنك اعفو عن الناس، من عفا لله عفا عنه الله. خليكي فاكره دايما الجمله دي، من عفا لله، انت بتعفو لمين؟ ليه ربنا تقول لك انا عفيت عنك لوجه الله، من عفا لله عفى عنه الله. قديرة ليه؟ لان احنا حتى بنقولها دايما ايه، العفو عند الايه؟ المقدرة. فبقدرته سبحانه وتعالى يعفو عنا، اللهم عفو عنا يا رب، بقدرته يعفو عنا. فاللي بيعفو ده ابدا لا تتخيلي ان هو ضعيف، يعني ما تفتكريش ان الانسان اللي جنبك ولا اللي معاكي في الدنيا ده اللي عافى عنك ان هو ضعيف، ولا انت لما تعفي ان انت ضعيفه، والله ابدا. ده انت في قوه في ايمانك، لان في قدره. يعني انت لو مفيش قوه في الايمان من عمرك ما هتقدري تعفي، لكن طالما في قوه هيبقى في بامر الله قدره من الله سبحانه وتعالى فهتعفي. عشان كده الله سبحانه وتعالى ختم الايه عفوا قديرا. هتتنسي دي؟ العفو عند المقدره، عفوا قديرا، ها هتتنسي؟ طيب، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، خلوا بالكم بقى من الحته اللي جايه دي علشان الحفظ. الذين عملوا ايه؟ يكفرون بالله ورسله. الكفر ده ايه؟ عمل، صح كده؟ طب نيتهم يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، الاراده اللي هي الايه؟ النيه. الاراده اللي هي الايه؟ النيه. يبقى الاول ان الذين يكفرون بمين؟ بالله ومين كمان؟ ورسله. طب بس هم كفروا بواحد بس، هم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، من اليهود او النصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. طب ايه؟ ما هو اللي بيكفر برسول بيكفر بايه؟ بالرسل كلهم. ان الذين يكفرون بالله ورسله، طب ونيتهم ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، يعني ايه؟ نؤمن ببعض ونكفر ببعض. نؤمن بعيسى وما نؤمنش بمحمد، نؤمن بموسى وما نؤمنش بمحمد وعيسى كده، خلاص. ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. يبقى انت الاول هتقولي في عمل واعقبه ايه؟ الكلام عن النيه، خلاص. يبقى الاول ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، هات يا ولد، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ادي القول. يبقى الاول في فعل وبعدين في نيه وبعدين في قول وبعدين في نيه تاني، ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. رتبيها، الله يرضى عليك. في فعل الاول بالكفر، وبعدين في نيه، وبعدين في قول، وبعدين نيه تاني. ان الذين يكفرون بالله ورسله، طب نيتهم ايه؟ ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. طب وهيقولوا ايه؟ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. طيب ونيتهم ايه؟ ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. بين ذلك يعني ايه؟ يعني طريق الاعوجاج، ان هم يبقوا ايه؟ ما بين الطريق السليم والطريق القويم، لا هم يمشوا في طريق مع نفسهم كده معوج، خلاص. مين بقى دول؟ اوصفيهم. اولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هم استهانوا بالرسل فاهانهم الله. يبقى خلي بالك، مهينا ليه؟ الجزاء من جنس العمل. هم استهانوا بالرسل، استهانوا بما انزل الله على رسله وبما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فبالتالي العذاب هيبقى ايه؟ مهينا. معايا يا اخوات؟ طيب، يبقى دلوقتي انت بتقولي الذين يكفرون، ان الذين يكفرون دي جت مرتين بس في القران كله بالتركيبه دي، ان الذين يكفرون هنا وفي آل عمران. طيب اولئك هم الكافرون حقا، انت كده ايه؟ وصفتيهم. واعتدنا، طب جزاءهم للكافرين عذابا مهينا. القران مثاني، هيبقى نتكلم عن مين؟ المؤمنين والذين امنوا بالله ورسله برضه. يبقى احنا هنا قضيتنا بقى لنا ربعين بنتكلم على الايمان بالله وايه؟ والرسل. ان الذي والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم، يبقى ايه؟ القضيه كلها على بعضها، خدنا التوحيد على بعضه وخدنا الرساله على بعضها. ولم يفرقوا بين احد منهم، مال هم؟ اولئك سوف، وسوف تحطي لي تحتها خط عشان بقى هنحتاجها بعد كده. اولئك سوف يؤتيهم، والياء بتاعت يؤتيهم حطي لي برضه تحتها خط عشان هنحتاجها كمان شويه. يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما لما اصابهم من نقص في العمل. يبقى تاني، والذين امنوا بالله وايه؟ ورسله. ما تجيبيليش بقى عمل وصالحات، احنا مالناش دعوه دلوقتي بعمل وصالحات خالص، احنا بنتكلم على الايمان ما وقر في القلب. امنوا بمين؟ بالله. وبمين؟ احنا في مقام الكلام على ايه؟ الرسل. بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد من رسله. اولئك، ها، بين احد منهم من الرسل يعني، اولئك سوف يؤتيهم اجورهم، خلاص. اولئك سوف، هنحط تحت سوف خط، خلاص. يؤتيهم، هنحط الياء بتاعت يؤتيهم تحتها خط، وكان الله غفورا رحيما، تمام كده. طب عايزين يا رب مثال زي مين يعني؟ مين اللي عمل كده؟ هديكم مثال، اللي هم مين؟ اليهود. يسألك أهل الكتاب، واحد من أهل الكتاب راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد، لو أنزلت علي دلوقتي كتاب من السماء أنا هؤمن ليك وهؤمن بربك اللي أنت بتقول عليه. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. طب أنت زعلان ليه يا محمد؟ والله ما تزعل، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، منتهى الكفر. راحوا لسيدنا موسى قالوا له ايه؟ ارنا الله جهرة، ورينا كده ربنا كده، احنا عايزين نشوف. مش انت بتقول ان هو بيتجلى وبيطلع لك وبتاع؟ طب احنا بقى عايزين نشوف ربك ده. منتهى الكفر والعناد. فانت يا محمد لماذا تحزن؟ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. تمام؟ يبقى ده تاني الآية دي اللي هي ايه؟ مثال على ايه؟ على اللي احنا قلنا عليهم فوق، اللي هم مين؟ ها؟ يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. تمام كده معايا؟ طيب عملوا إيه بقى دول؟ ها؟ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. خلي بالك بقى معايا هنا من التركيبة. فقالوا أولها فاء، فأخذتهم أولها فاء، هنا فاء سرعة وهنا فاء سرعة. ليه؟ وما ينفعش تيجي تقولي لي فقالوا أرنا الله جهرة وتقفي وتبدأي فأخذتهم، لا، أنا عايزة الاثنين يبقوا مع بعض علشان تجيبي العقاب معهم في نفس الجملة. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. يبقى كما أن الله سبحانه وتعالى عجل لهم العذاب، أنت كمان عجليه في الإيه؟ في التلاوة. معايا أخوات؟ يبقى عندك ها؟ فقالوا، هم عملوا إيه؟ قالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم على طول الصاعقة بظلمهم. طيب فاكرين لما قلنا آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا؟ هم آمنوا بسيدنا موسى، وبعدين لما سيدنا موسى راح ايه لميقات ربي وقال لهم انا رايح استقبل الالواح من ربنا واخد الوحي وبتاع، عبدوا ايه؟ عبدوا العجل. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. الله، ده سيدنا موسى راح يستلم الالواح وراح يناجي ربه وراح للميقات اللي ربه وعده اياه وقال لكم انا جاي تاني، خلاص اعجلتم امر ربكم، هو انتوا ايه اللي جرى لكم؟ خلاص، من بعد ما جاء